تحرك فيها واسمه في الجنود من رواية أبو العالي الإمام. فاهمين هذا؟ أودعه شيئا وأذن لهم بالانتفاع فيه، فهل يصير مضمونا أو لا يصير؟ مثاله قلت خذ هذا الكتاب احفظه لي حتى أعود من السفر، ثم بعد ذلك قلت إذا أحببت أن تنتفع به فلك ذلك. لما أذنت لك صار الآن عارية ولا لا؟ صار عارية. فهل يصير مضمونا عليك لأن العارية مضمونة، أو لا يكون بناء على أنه رهن في الأصل أذن لك في الانتفاع به؟ فيه في الخلاف لذكر المؤلف. والصحيح كما قلنا أولا أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فلا يكون هناك فرق بين الوديعة وبين العارية. نعم. ها؟ إيش؟ يصلح يكون يصلح، لأن المؤنث مجازي. إيه المؤنث مجازي، والمجازي التأنيث يذكر فعله والتأنيث. نعم. والإخوان ما ردوا علينا أهل الخطيات. نعم. إذا أروا حياة الأمثلة نص عليه ونقلت المنزل للكتاب عليه فيكون مضمونا على الله، لأنه استعير وأمانة عند المرتين عليه. وأما اللزوم فعدمه. وأمانة عند المرتين نص عليه. وأنت وش عندك؟ اكتب نص عليه. شيخ. نصار ترى ايه هذه اللي بالاول شوف نص اللي بالسطر كان بالسطر اللي تحتها لكن رفعها. نعم زين صححته ولا لا؟ ها نص خليها فوق ايه، لان وامانه عند المرتهن نص عليه لكن هو حاط النص فوق الصف الاعلى. ايش ايش طبعا نص اللي بالصف الاول وحطه نص عليه. نعم. وان النجوم وعدم فقال اصحاب هو لازم الى الله والناس، لكن لجنان في مطالبه الحارثي لبناء عندك لبناء؟ طيب نعم شبهيهما. نعم. فصلح أبو الحصان في انتصاره لعدم المسلم، فإن المالك فإذا في المالك فإن المسلم فيبطل الظهر. إيش المالك؟ تذاعه كذا عندكم؟ من؟ من الانتصار. ها؟ من الانتصار. كيف؟ من الانتصار. نعم صح ما في شيء. طيب هذا أيضا مفهوم؟ ها؟ أعاره شيئا ليهنه، مفهوم هذا ما بيتعب. أعاره شيئا ليهنه، مفهوم؟ طيب كان من إنسان وقال والله أني أنا أخذت من فلان دراهم قرض وطلب مني رهنا وانا ما عندي شيء، فقلت خذ هذا الكتاب عارية ارهنني. واضح؟ طيب، صار هذا الكتاب بالنسبة للراهن عارية، وبالنسبة لصاحب الحق رهنا. هذا فيه تداخل العقود، صار عين واحدة الآن، صارت رهنا بالنسبة لشخص وعارية بالنسبة لشخص آخر. طيب، الرهن لازم والعارية غير لازمة، هل تكون العارية هنا لما دخل عليها الرهن تكون لازمة أو لا؟ فيه خلاف، وكلام الحارثي جيد. نعم نعم، إيه بعد صاحبها نشوف. أي يصح، لأن بيع بيد المالك يصح، يصح بيع بيد المالك، لأن المالك إذا أذن في رهنها فقد أذن في بيعها، لأنه يعلم أنه إذا تم الأجل ولم يوفي بيعت. هنا حتى المدى ما وإنها لو عاره شيئا ثم رهنه عنده، فقال أبو البركات في الشرع قياس المثل صحته، قياس المثل صحته ويصفض ظنان عارية لأنها ليست لازمة. نعم، يصح عندك؟ وشو عندك؟ ساقك للفرح هذا ناظر. عندما حاشي لكم تصويرا يا وش يقول الحاشي؟ حط المكبر. ما يبي. أبد ما يبي. إيه. هذا يا واحد. على كل حال يصح أن نقول يصح ويصح نقول صحته. نعم. قياس المذهب صحته ويصح ظنان العارية لأن عليه لازمة. وأخذ الإمام كلام الإمام أحمد في وروده في ورود عقل العارية. الإعارة. في ورود العقد لعارض على الغصب كما سبق، ويتخبط في هذه المسألة نعم. ومنها ورود عقد الرهن على الغصب فيصح من دمه ذكره أو البخر والقاضي ويبرأ به الغاصب، وكذا لو أودعه عنده أو عاره إياه أو استأجره لخياطته أو نسيها ذكره أبو الخطاب وغيره، وذكر القاضي في خلافه فيما يستأجره لخياطته ونسيها هل يبرأ به على وجهين، وذكر هو في المجرد والتعاقيل في الفصول في مضاربة إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة صح ولم يبرأ من ضمانه إلا أن يدفعه ثمنا فيما يشترى فيما يشتري به. إلا ولا إلا أن يدفعه. عندك إلى الآن ما وصلنا؟ نعم. إلى أن يدفعه ثمن فيما يشتري به فيبرأ في نيله من الضمان، وعلى قول أبي الخطاب يبرأ في الحال. ومنها رهن النبي، رهن النبي المضمون على البائع قبل قبضه على ثمنه أو غيره إذا قيل لصحته ويجب به الضمان على قياس التي قبلها، لأن يده صارت يد قيام يدا. ومنها لو قال الراهن المرتهن إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فرغت لك بالدين وقبل ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت، ثم يصير مضمونا لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل. والموصوص عن أحمد في رواية محمد بن حسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده بعدم. والصحيح أن هذا صحيح كما مر، أنه إذا رهنه شيئا وقال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فرهن لك، أن هذا صحيح. هنا ومنها لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب صح نص عليه ثم إن مات السيد ولم يؤدي العقد من الكتابة شيئا عتق للتدبير من السيد، وأن يكون تسلم له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب أو للورثة فيكفيهم بالتدبير على وجهين، وهكذا حكم الاستيلاد والكتابة.

طيب الصحيح في هذه القاعدة من حيث العموم أنه متى أمكن تصحيحها فإنه يجب أن تصحح، لأن الأصل في العقود الصحة. فإذا علمنا مقصود المتعاقدين فإننا نأخذ بما يدل عليه المعنى اللفظ ونصحح مهما أمكن. ها؟ ما تدري وش دين السلام؟ دين السلام معروف. وش؟ مثلا أخذت منك مالا وقلت لهم شيخ أعطيك إن شاء الله ثمن حقي ونقودك بعد سنة، ومثلا خرج هذا السنة. أي وضح علي. أعطيتكم مثلا 100 ريال ب 100 صاع إلى سنة. لما تمت السنة قلت بصالحك عن 100 الصاع اللي بذمتك بمثل الثمن، كم الثمن؟ 100 ريال. هذه هي المسألة، هل يصح أو لا يصح؟ فيها روايتها. لا بس ما هي رواية احتمالا. القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك. وش عندك يا فيصل؟ اختلف؟ إذا نحطها نسخة، لأن النسخة اللي عندنا واختلاف لها وجه، واختلف يعني وقد اختلف. إيه يس على تقدير قد فقال القاضي في مواضع لا كناية إلا في الطلاق والعتاق وسائر العقود لا كناية فيها، وذكر أبو الخطاب عندنا فيها لها سبحان الله فرقت ما. طيب إذا كنا يتلاح نخذها نسخة عجل. هو قال الشيخ وقال الخطاب عندي أبو الخطاب ذكر أبو الخطاب عندي أبو الخطاب وذكر أبو الخطاب هو أنا عندنا هكذا. طيب لكن وذكر أبو الخطاب في الانتصار نحوه وزاد ولا تحل العقول بالكنايات غير النكاح والرق. وقال في موضع آخر منه تذكر الكنايات في سير العقول سوى النكاح لاشتراط الشهادة عليه وهي لا تقع على النية، وأشار إليه صاحب المغني أيضا. وكلام كثير عندكم ولا تحل العقول ولا وتحل العقول وزاد ولا تحل العقول بالكنايات. ها بالكنايات غريب، لأن النكاح ما فيه كناية، النكاح لابد من الصريح، ويقول غير النكاح والرق. هو لو قال غير الطلاق والعتق كان لا بأس. لا أخذ من العقد. طيب. ولهذا في الأخير قال في الثاني تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح. نعم. وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه وهي المعاطاة التي ينعقد. وهل المعاطاة صحيح؟ نعم. وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما الكنايات إلا كنايات

وتزوجتك. وقال القاضي هو صريح بقرينة ذكر الصداق، فإن الصريح قد يكون مجازا إذا اشتهر وتبادر فهمه، ولو مع القرينة. وفسره القاضي بأنه الظاهر، ولا يشترط أن يكون نصا. وكلام أحمد صريح في أن هذا اللفظ كناية، فإنه قال في رواية صالح: إذا قال اجعل عتقك صداقك، أو قال صداقك عتقك، كل ذلك جائز إذا كانت له نية. إذا قال أجعل عتقك، الهمزة همزة قطع. إذا قال أجعل عتقك صداقك، أو قال صداقتي عتقك، كل ذلك جائز إذا كانت له نية، فنيته تصرح باعتبار النية. وتأوله القاضي. تصرح. وين أصحاب الخطيات؟ وين؟ ها؟ تصرح. تتصرح. لا تصرح. تصرح باعتبار النية. تصرح. سين عندك يا وليد؟ فصرح باعتبار النية. وتأوله القاضي بتأويل. فصرح باعتبار النية تكفي، ما لا داعي له. وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا، وكذلك نص أحمد على ما إذا قال الخاطب للولي: أزوجت وليتك؟ قال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم. أن النكاح ينعقد به. وذكره الخرقي ونعم ها هنا كناية. وذكره الخرقي ونعم ها هنا كناية، لأن التقدير نعم زوجت ونعم قبلت، وأكثر ما يقال أنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء في الإعلام بحصول الإنشاء. فالإنشاء إنما استفيد منها، وليس فيها من ألفاظ صريح. صرائح صلحوها. وليس فيها من ألفاظ صرائح من ألفاظ صرائح الإنشاء شيء، فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله. طيب، هذا أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن؟ لصفية بنت حوي رضي الله عنها. وقول ابن حامد رحمه الله لابد أن يقول وتزوجتك، هذا غلط، لأن السنة ليس فيها ذلك، وهو مما يدل على أن العقود تنعقد بماذا؟ بما دل عليها. فكل ما يدل على العقد فهو عقد، حتى لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت، انعقد النكاح. كما أنه لو قال للولي: أزوجت ابنتك فلانا؟ قال: نعم. وقال للزوج: أقبلت النكاح؟ قال: نعم. يصح النكاح، مع أن الولي في هذه الحال لم يقل زوجتك، ولكن قال: نعم فقط. وكذلك الزوج لم يقل قبلت، بل قال: نعم في جواب قبلت. وهو واضح في أنه يدل على ما قررناه من أن العقود تنعقد بماذا؟ بما دل عليها. نعم، حتى الإشارة، لكن في بعض الأحيان قد لا تنفع الإشارة إلا في مقال العجز عن النطق. القاعدة في الأربع، لو بشير بعقد الزواج يقول فدا مثلا، يقول انعقد النكاح، ما يصلح. يعني يشير بقول نعم، لا بأس، يمكن. يكتب، لا بأس. طيب، القاعدة الأربعون:

النسبة الأولى الأقرب القول الثالث التفصيل، وهو أنه إن عاد بفرق فله رجوع، فله رجوع، وإن عاد بملك جديد فلا رجوع. هذا هو أخبار أقرب، لأنه إذا عاد بفرق العقل الأول لم ينتهي بعد، بخلاف ما إذا عاد بعقل جديد فإن العين الآن ملكت من طريق آخر. واضح ولا لا؟ هذا رجل وهبناه كتابا له أن يرزق ابنه إياه، له لأن الأب له أن يرزق ولده، لكن الابن باع الكتاب قدر في أبيه ثم اشتراه من بائعه، اشتراه من بائعه، فهل يملك الأب الرجوع الآن أو لا يملك؟ نقول لا يملك، لأن الابن الآن ملكه ملكا جديدا من غير أبيه، وانقطع حلق الملك ببيعه. أما لو فسخ فسخا مثل أن وجد المشتري فيه أيضا فرده فإن أباه يرجع، لأنه لم يرجع إلى الابن في هذا الحال بعهد جديد، وإنما هو فسخ للعقد الأول. هنا المسألة الثانية الأخيرة هذه وش الرابع فيها؟ كل هو الفراش إذا وقع أي الفراش موضع له ما سمع الفراش. ثم عاد في الأب ومنها الفراش، فإذا وقي أمة ثم باعها وقي وقتها بالملك، ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو المنصوص، فيجب عليه اجتنابهما حتى يسلم حتى يحرم إحديهما. والثاني له استدامة الاستفراج الثانية، فيجب الراجعة لزوال الفراش فيها في زوال الملك وهو اختيار صاحب المحرم. فهمها تعود إلى كم بالثلاثة؟ هل حدث في المعاملات؟ نقص لي أن تذكر صفة الطلاق؟ الطلاق أو في البيع؟ الصحيح مثل ما قلنا، إذا صار ابتداء شيء جديد فالأول ذهب بشروط وأوصاف، وإذا كان إعادة الأول كالصف أو المراجعة في الزوجة فإن الصفة تبقى. وهذا الأخير يا شيخ أسأل عنه، والله هذا الأخير هتوقف منه لأن كل الأفعالين القوية ما هو الأخبار؟ هذا الضغط إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول عارف الصفة، وإن كان ابتداء عقد جديد لم تعرف. القاعدة 46، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر فيه خلاف؟ ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أتلف الرهن مسلح وعقدت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المسلح يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتوثيق، وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة الدال الوصية أنه لا يصح، وخالفه صاحبه صاحب الكاف صاحب من ابتداء البحث لأنه عالم وظاهر كلام أبي الخطاب الانتصار في مسألة الدال الوصية أنه لا يصير رهن إلا بجعل الراهن، ومنها الوقف إذا أتلفه مسلم وأخذت قيمته فاشترى بها بدله، فهل يصير وقفا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟ حكى بعض الأشخاص في ذلك وجهين، ومنها إذا أتلف الأضحية مسلف وأخذت منه قيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها، فهل تصير متعينة لمجرد الشراء؟ يتخرج على ذلك ويتخرج على وجهين. ومنها الموصى له يعني صحيح في هذه المسائل كلها أن البدل يحل محل المبدع بكل الصور التي يتمال، ولا حاجة إلى آية التوكيد لفتحولة ولا إلى آية التعييد لفتح روحية ولا إلى آية الوقت لفتح الوقت، لأنني حتى أنا بنيتي أن هذا بدل عن الأول فيكون له حكم. ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها متلف بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها. قبل القبول القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية، وهي منقسمة إلى دين وعين. فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل مطالبة وجهين، وهذا ما لم يكن قد عين لها وقتا للوفاء فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة. فإن تعين الوفاء فيه أو أولا كالمطالبة به، وأما إن كان الدين لله عز وجل فلنذهب وعند الولي ما عنده أن يكون بدون مطالبة، فإن تعيين الوفاء فيه أولا فإن تعيين الوفاء فيه أولا كالمطالبة طيب إذا صح فإن تعيين وأما إن كان الدين لله عز وجل فلنذهب. ولكن الآن أن الحقوق الواجبة للآدميين الدين للمدين واللعب الدين لا يجب الوفاء به قبل المطالبة، يعني أنا في ذمتي مدين 100 ريال لا يتم الوفاء إلا إذا قال. مش الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، والمطل بمعنى المنع، يعني أنه مانع منوط ولا ممانعة إلا بعد مطالبة، فإذا فتحت بعض الشيء ما يجب عليه ما وقع عقيم. صحيح أن الأفضل أن أذهب وأوفيه، أما أن يجد فلا، لكن المؤلف ذكر رحمه الله شرطا لا بد منه، وهو أن لا يعين وقتا للوفاء، لأن عين وقتا للوفاء فواجب إذا جاء ذلك الوقت أن أوفيه. مثاله أدخل هذا الشيء ب10 ريالات مؤجل إلى اليوم 15 من هذا الشهر، فهنا إذا جاء اليوم 15 يجب الوفاء. ليش؟ لأنني ما عينت هذا اليوم إلا لأجل أن تأتي به وتوفي به، وإلا لكان تعيني اليوم عادة لا فائدة منه. هنا بعدين نعم. وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكفارة في رواية ابن هانة. وأما العين فأنواع. إذن الدين لله يجب أداؤه على الفور، يجب أداؤه على الفور لأنه مطالب به في الواقع، لأن الدين لله إما موقت لزمن وإما محدد بسبب. فإذا جاء ذلك الزمن فما نهى الله يقول أده، وإذا وجد ذلك السبب فما نهى الله يقول أده. مثلا الزكاة موقتة لزمن فهي كالدين مؤذن للآدم، فأن الله يقول إذا جاء ذلك الوقت وهو تمام الحول فأدي الزكاة، إذا لا يجب أداؤه. الكفارات محددة لسبب، فإذا وجد الحنز أو وجد السبب الموجب للكفارة فإنه يجب أداؤها فورا. لكن من الكفارات ما يعلق بفعل ويشترط أن يتقدم على هذا السبب، يعني بمعنى أنه يكون له سبب وشرط ويجب أن يقدم على شرط مثل الظهار. له سبب وهو مظاهرة الرجل من بعض، وله شرط وهو المماسك، فيجب أداء هذه الكفارة قبل المماسك. يقول تعالى فسهل رقبة من قبل المماسك فسيوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك. اليمين له كفارة، لها سبب ولها شرط. ما سببها؟ عقد اليمين، وشرطها الحنف في اليمين، ولكن لا يجب أداؤها قبل الحنف. يجوز أن تؤديها قبل الحنف وتسمى تحلا، أو بعده وتسمى كفارة. فالحاصل أن الواجب لله للديون إن كان الله تعالى قد حدده في وقت السبب وجب القيام به عند وجود ذلك الوقت وعند وجود ذلك السبب، وإن لم يحدد فإنه على التراخي. القرض يدخل الدين يا شيخ؟ نعم، القرض الدين عند العلماء هو ما ثبت في الذمة، سواء كان قرض أو دين المبيع أو أجرة عين أو غيره. طيب ما يجب عليه يوفي القرض إلا إذا طلب؟ نعم، ما يجب عليه إلا إذا طلب، ما يحدد الوقت. نعم. وأما العين فأنواع، منها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه، ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقايا عقودها. ومنها الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها فيجب المبادرة إلى ردها مع العلم من مستحقها والتمكن منه، ولا يجوز التأخير مع قدرة. ودخل في ذلك النقطة إذا علم صاحبها والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه، فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن لأن المالك لم يرضى به، وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. وكذا إن كثيرا طيب أغني هذا الآن الأموال الأعيان هي الأعيان ثاني الآن في الأعيان الأعيان الحاصلة في يد غير مالكها بغير مالكها لا يلزم ردها إليه إلا بعد المضاربة، مثل الوديعة والعارية والرهن وغيره مثل أغلى المالك والشركة والمضاربة والوكالة، لا يجب أداؤها إلا بعد طالب أصحابه. فرجل مثلا أعطاني وديعة، يعني أعطاني دراهم قال خذها لحطها عندك حتى أرجع من السفر، أحطها عندي ولا يجب علي أداء، لا يجب علي أداء حتى أطلب ذلك. نعم لو علمت من قوله حتى أرجع من السفر أن المعنى أنني إذا ركعت فلا بد أن يعطيني إياه مباشرة، فحينئذ يتعين أن أسلمها له فورا. نعم. ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد الشيئين إما الرد أو الإعلان كفي المغني والمحرر والمستوعب ونحوه، ذكره ابن عقيل وهو مراد والدي، لأن موعظة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إنساس له أم لا؟ قال القاضي ما يحصل في يده بذلك، وخالف ابن عقيل والخلاف. طيب الأمانة الحاصلة بدون إجراء خالص مثل اللقطة إذا علمت صاحبها فإنه يجب علي أن أرديها إليه فورا بدون الصبر، لأن بقاءها عندي برضا صاحبها ولا برضا لا يرضى، ولهذا كثير يبحث عن أنا. ومنها أيضا إذا أطار كثير إلى داره ثوبا لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبها، وهذا يقع ولا لا يقع؟ كيف يقع؟ يكون هو مثلا الحوش وفيها كبير في هذا يعني هو الصف فجاء تبيح وحمد الثوب إلى الجعب، وأنا أعلم من هذا الثوب لجائي يجب عليك رده لأنه حصل بغير رفع عندي. ثم إن الثوب هل يحصل فيه يقول ثم إن كثير من الأصحاب ثم إن كثير من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد، وصرح كثير منهم لأن الواجب أحد الشيئين إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه، ذكر ابن عقيل وهو مراد غيره، لأن معونة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ. ثم إن على وقواه إن الواجب إما الرد وإما الإعلام، ولنفرض أن هذا الشيء الذي سقط على بيت من جاري ثقيل يحتاج إلى حمل يجيب حمالين، هل يجب أن يجيب الحمالين لأرده إلى الجار؟ لا، الواجب أن أخبره أقول أنه سقط علي من بيتك كذا وكذا. ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إنساك له أم لا؟ قال القاضي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى أصلها هذه هي ما تحطها ثم إن الثوب هل يحصل أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك، وخالف ابن عقيل والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا، وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور بزوال الائتمان. صرح به القاضي في خلافه، وسواء كان الفسخ في حضرة الأمير أو غيبته، وظاهر كلامه أن الأمير وسواء كان الفسخ في حضرة الأمير بشبه الأمير وسواء كان الفسخ في حضرة الأمير أو غيبته وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرجل، فإن العلم هنا حاصل لماله، وكذلك جعل ضمان الزكاة مبنيا على حصولها في يده بغير غير الرضا المستفد، وأوجب عليه البداء. وكذلك جعل ضمان الزكاة مبنيا خطيا. نعم. وأوجب عليه البداءة بالدفع، وقاسها على اللحظة واللقطة على اللقطة وقاسها على اللقطة على اللقطة ونحوها، فدل على أن فعل الدفع في هذه الأعيان عنده واجب، وعلى قياس ذلك الرهن بعد ارتفاع الدين والعين، والعين المؤجرة بعد انتفاء المدة. وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة أنه لا يجب على المستأجر فعل الرد، ومنهم من ذكر في الرهن كذلك، وسيأتي في القاعدة التي تليها. وأما الأعيان طيب انتبه الآن، خلاصة هذا أن الأعيان التي في يدك لغيرك إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين، إما الرد وإما الإعلام، إما الرد وإما الإعلام. ومثاله ألقت الريح ثوبا من بيت جارك إلى بيت، يجب عليك ذلك في هذه الحال إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد. وسبق أن الإعلام كاف، فإن حضرت هذه الأعيان بيدك بعلم صاحبك وانتهى وقت الائتمان فإنه يجب عليك على كلام القاضي، يجب عليك الرد حينئذ، مثل وديعة أو دعت إياها وقال خذ هذه وديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع، يجب عليك على الله كلام القاضي أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم بأنها عندك فما تشاء جاء وأخذها، ولا يلزم أن أذهب إليك. اللهم علم إذا خشيت أن الرجل قد نسى، مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يصل ولكنه تأخر طلبه إياها، فحينئذ يحتمل أن الرجل إيش؟ أن الرجل نسي. مثال ذلك أوجعني مفتاحا لصندوق صندوق التجول، فقل هذا وديعة عندك حتى أرجع من الحج، رجع الرجل من الحج بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء، الذي يعرف على ظن حينئذ أن الرجل قد نسى، لأن عادة الناس غالبا أنهم يحتاجون صناديقهم دائما، فحينئذ يجب علي إيش؟ إعلامه أو الرد. أما إذا كان الرجل قد علم أن ملكه بيده هو لم يطالب فحاجته له، هذا هو الصحيح. ومن ذلك ما ذكره المؤلف الرهن، الرهن إذا أوفى صاحبه الدين انفك الرهن ولا لا؟ إذا أوفى الدين الراهن أوفى الدين، هل ينفق الرهن ولا لا؟ ينفق. طيب هل يجوز أن أبقي الرهن عندي الآن؟ نعم. نقول لا، الآن ما يجوز أن أبقيه، يعني إذا جاء يطلبه لازم أن أمنعه، لكن هل يجب علي إيصاله إياه؟ لا لا يجب علي إعلامه، ما يحتاج إلى إعلام، لأن نفس الرهن ما تخفى، هو عارف أن الرهن عندك الآن، فإعلامه لا تحصل حاصل، لكن الرد على القول الراجح لا يجب الرد لا يجب على قول الراجح وإنما يجب علي تمكينه منه إذا طلبه هنا لا يمكن أن أخذ لهم عنه وأن الآلام مملوكة بالعقود قبل تصديقها فالأظهر أنها من هذا القبيل لأن المالك لم يرغب بإبقائها فيه بالآخر فيجب التمكين من الأخذ ابتداء بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن وذكر ابن عقيل الصداق أنه إذا تلف قبل المطالبة أو بعدها قبل التمكن من الأداء أنه لا يضمن كسائر الأمانات وقال طيب لا يجوز حبس المبيع على ثمن يقول عثمان لأنه إنه ثمن ثمن حبس المبيع على ثمن معناه إذا بعت عليك شيئا بثمن غير مؤجل بعت عليك بذلك هذا الكتاب بعشرة ريالات وبتعطى الكتاب ما أعطيت إياه حتى تسلمني الثمن فالمذهب لا يجوز كما سبق والقول الثاني أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه فأقول هات الدراهم وأنا أسلم لك هات الدراهم وأنا أسلم لك ما عندي مال فالصحيح أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه نعم وقاسه على من أطار التبليح من أطار التبليح إلى داره ثوبا وهذا الكلام فيه نظر لأن الثوب لا يقف ضمانه على المطالبة لكن مراده والله أعلم أن العلم يكفي فمتى كان المالك عالما ولم يطلب فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة وعندك إذا لم يكن ولا إن لم يكن مؤونة إذا وين النسخة الثانية إذا نعم فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة على من هو عنده وهذا أحسن نعم